في أثناء الصلاة يسهو الشخص عند عن قراءة الفاتحة أو يفوته بعض التسابيح، فما حكم صلاته؟ إذا سهى الفاتحة لا يعيد الصلاة، الفاتحة هو كما ركعت الصلاة، لكن إمام منفرد ولم يأتي بالفاتحة ما صح صلاته. إذا كان سهى في الركعة الأولى يقوم من قام الركعة الثانية وهكذا، فيأتي بركعة بدل الركعة التي سهى فيها الفاتحة، وهل ينبهون سهى. أما المأموم إذا تركها ساهيا فنرجو ألا يجزئه ذلك، إذا جمع من العلم هم الجمهور يرون أنها تجزئه قراءة الإمام، لكن لا يتعمد ترك ذلك، الواجب عليه يقرأ الفاتحة ولا يتعمد، لكن لو سهى أو قلد من يرى سقوطها المأموم أو اعتقد سقوطها المأموم فصلاته صحيحة. أما الإمام المنفرد فليس له شبهة، الواجب عليه قراءتها، وإذا سهى في ركعة قامت الأخرى مقامها وأتى الواحد بسرعة. هل يسكت سجود السهو؟ هل سفر يسكت سجود السهو؟ نعم نعم.